وثبت أنه روى عن ابن الهيعة فاجعله في الذين رووا عن ابن الهيعة قبل احتراق كتبه، يعني يكون الرواية قوية. ومع البحث بنجد آخرين، بشر بن بكر، ومن كمان الليث بن سعد، والليث بن سعد أيضا كما نص عليه الحافظ بن حجر في الفتح. فيبقى هؤلاء رووا عن ابن الهيعة قبل احتراق كتبه. يبقى نستفيد من هنا إيه؟ أن الاختلاط وإن كان أحد أسباب التضعيف في الراوي، لكن المختلط لا يساوي الضعيف. مش معنى أنه اختلط يعني نقول عليه ضعيف، لا، وإحنا قلنا الفرق بين أنه مختلط وبين أنه ضعيف. اختلط يعني أن ننظر الراوي عنه، إذا كان قبل فحديثه قوي، إذا كان بعد فحديثه ضعيف. أما الراوي الذي ضعف بإطلاق فسواء كان الراوي عنه قبل أو بعد فحديثه ضعيف بإطلاق. يبقى عندنا الاختلاط أيضا قادح في الضبط، لكن الاختلاط الذي ينتج من مرض الموت لا يضعف به الراوي، إذ أن الذي يعالج سكرات الموت ما هي مظنة رواية حتى يقر روى في الاختلاط، كمثل عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي، فإن هذا يعني تغير في مرض الموت، فلم يعتبر العلماء أن هذا من العلل التي تقدح في ضبطه، إذ أن معظم بني آدم يختلطون ويتغيرون مع سكرات الموت، فقد يتدركه سكرات الموت ثم يفيق، ثم تدركه ثم يفيق. كل هذا ما هي مظنة رواية حتى يقال إن اختلط قبل أن يموت فبالتالي يضعف حديثه؟ لا، إنما يضعف حديث الراوي إذا اختلط وظل على ذلك مدة وعرف عنه ذلك. وكان من هذا التفصيل دافعنا ورددنا عن حجاج بن محمد الأعور اللي هو أحد المكثرين عن ابن جريج، لما قال الكوثري اللي هو شيخ متعصبة الحنفية في الأزمنة المتأخرة، لما قال أنه اختلط اختلاطا فاحشا تبعا لرواية حكاها إبراهيم الحربي عن صديق له، قال إن حجاج بن محمد الأعور اختلط اختلاطا فاحشا. والجواب إن حجاج ما اختلط إنما تغير. الدليل على كده إيه؟ أن العلماء الثقات النقاد الأثبات كأحمد وابن معين والنسائي وأبو حاتم وأبو زرعة ودارقطني وابن عدي وهؤلاء العلماء ما ذكروا حرفا واحدا عن اختلاط حجاج، ما ذكروا حرفا واحدا عن اختلاط حجاج. وجرت العادة أن المختلط إذا اختلط فعلا يحدث حال الاختلاط مدة من الزمن حتى يعرف عنه ويشتهر أنه اختلط، فكيف يحدث حجاج بن محمد الأعور مختلطا ولا يتفطن إلى ذلك الأئمة الأثبات اللي هم مقدم النقاد جميعا؟ ما ينتبه أن حجاج بن محمد اختلط ثم يأتي صديق الإبراهيم الحربي لا نعرف عينه ولا نعرف حاله ولا اسمه، فنقول أن حجاج محمد يجرح برواية مثل هذا المجروح أو مثل هذا المجهول أقصد؟ لا. يبقى إذن الاختلاط الذي يقدح في الراوي أن يختلط ثم يظهر يحدث على الاختلاط مدة حتى يشتهر أنه اختلط، فحينئذ يقدح فيه بالاختلاط. كذلك الرواة الذين وهموا في أحاديث بعض علماء البلدان، يعني ما هو مختلط بإطلاق إنما مختلط في أهل الحجاز فقط أو في أهل الشام فقط، زي ما احنا اتكلمنا الآن على سفيان بن حسين. سفيان بن حسين في الزهري ضعيف إنما في غير الزهري ثقة. داود بن الحصين في عكرمة منكر الحديث، في غير عكرمة ثقة. إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الحجاز كثرت في رواية المناكير، إذا روى عن أهل بلده من الشوام حديثه صحيح. زهير بن محمد التميمي إذا روى عنه أهل الشام فروايته مناكير، على العكس هو من إسماعيل بن عياش. إسماعيل إذا روى عن أهل الشام يبقى حديث صحيح. زهير إذا روى عنه أهل الشام يبقى حديث منكر.

ما هو المقياس الذي تحكم به؟ انك نحكم بقى بالمنطق، الحاجة اللي تلبس على العقل وتركب عليه ويكون معقول نمشيه. طيب انا وانت اختلفنا، يعني ما اتفق عقلي ولا عقلك، يبقى اين العقل الذي لا يختلف عليه في الدنيا؟ يعني افترض ان انا اختلفت معك، المفروض يكون في عقل ثالث يحكم بينا اذا اختلفنا، فاين العقل الثالث الذي نقول انه لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه، بحيث اذا قال هذا صواب فخلاص هذا صواب؟ ما تكتجب. فتكون هذه الدعوة من ثمرتها اهدار التاريخ الاسلامي بالكلية. انا اقبل رجل رجل يزعم انه مؤرخ وهو يعاقب كل الموبقات ولا علم عنده على الاطلاق بمسألة النقل، يعني مسألة الاسانيد وعلم الحديث والنظر في الرواة ما عنده فكرة عنها بالاطلاق بالكلية، يعني يريد عنده فكرة ولو يعني مشوشة، لا ما عنده ابدا فكرة، فيأتي عشان يشوف موقف يقول لك والله ده مش لابس قوي، ده مش راكب، مش معقول الكلام ده. طيب مش معقول ايه بقى؟ حطه على جنب. وده مش معقول حطه على جنب، ويأتي بالاشياء المنكرات ويقول لك هذه مقبول. يعني مثلا ضرب مثال بواقعة، يعني علي بن ابي طالب خطب خطبة في ايام موقعة الجمل، خطبة فيها عظائم منكرات هو واخدها من نهج البلاغة،